وان دخلت على فعلين. تلك الجملة اسمية لولا ذاكرت لتنجح. يبقى اسمها تحضيض وحذف. تحضيض وحذف. لولا ذاكرت بتقولها له طول السنة. لولا ذاكرت او هل ذاكرت. لولا جاي هل هنا. هل ذاكرت لتنجح. يبقى بتحسه على مين؟ عن المذاكرة عشان يتحقق ايه؟ النجاح. يبقى ده اسمها حذف. فان حسسته على شيء فات زمنه. طب انت بتحسه عشان يفعل. طب كم في الزمن؟ يقول انت عندك ولد وولد تاني. الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسب. اللي نجح كان بيجتهد وبيروح المدرسة واللي ظهر كان بيلعب. يوم بعد ما ظهرت النتيجة بقى وده نجح وده صار هتقول ايه للراسب لولا ذاكرت لتنجح كأخيك. طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحصه على انه ذاكر. ده الزمن فات انتهت. يبقى ده تقريع وتوبيخ وأسف. يبقى لولا لا تعمل. ان دخلت على جملة اسمية فهي حرف امتناع الجواب الامتناع لوجود الشرط. وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حث المخاطب على ان يفعل. طب فان كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل يبقى اسف وتوبيخ على انه لم يحدث. زي ما تذكره لولا ذكرت لتنجحك اخيك. لكن ده الزمن قدر النتيجه ظهر. يبقى اكنك بتوبخ وبتخرعه. طب والتوبيخ والتقريع ده فايدته ايه؟ ام قال لك تاسيفه على ما خلف وشحن طاقته لما هو اخر. يبقى فيها حس ولا مش فيها حس؟ فربنا بيقول الله سبحانه وتعالى يقول لو كان من القرون اللي فاتت اولو بقيه ينهون يعني كلهم كانوا مجرمين بس مش ولا وناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الارض. فكان الله لا يعم بالعذاب الا ان عدم المجتمع من ينهى عن الفساد. انما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل إن فلما اسفونا انتقمنا منهم اغرقناهم من حرقه. وفلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن الايه من السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب ايه بعيد. فلو كان هناك بقية كلمة بقية ما يبقى يعني البقية هي ما ايه ما يبقى. يقول لك ده في بقية من رجال يعني كأن الرجال انتهم انما فيهم ايه. يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية بقية من رأي بقية من عقل ينهوا الناس عن الفساد كنا لو عملوا كده كنا نمنع عنهم من ايه العلم. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقلنا ان لولا هنا تحضيضية والتحضيض انما يكون حثا لفعل لم يأت زمنه. فان كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه تبقى لولا هنا للتحسر وللتأسف وللتفجع. يعني لولا كان منك ان تذاكر فتنجح هو الأصعب انتهت المسألة. والحق سبحانه وتعالى يرشدنا الى ان بقية الاشياء هي التي تثبت امام احداث الزمن. احداث الزمن تأتي فتطوح بالشيء الفاتي اولا ثم بما دونه ثم بما دونه ويبقى الشيء القوي هو الثابت على احداث الزمن. واحنا قلنا وبقية الاشياء دائما خيرها ونقايتها وضربنا لذلك الامثال العديدة. سبحانه وتعالى يقول إنني إنما أهلكت الأمم التي سبقت لأنه لم توجد فئة منهم تنهى عن الفساد في الأرض. إذن فالإهلاك إنما جاء لامتناع من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالبقية في كل شيء انها هي التي تبقى دائما امام الاحداث. ولذلك قلنا حينما قلنا في قصة شعيب

دي عالم له نظم ولا ملوش نظم، وهل يتخلف واحد منها عن نظامه المجعول له من الله؟ ابدا. هل الشمس جت قالت والله ولاد الايه بني ادم دول يغلبونا مش طالعين علينا؟ ما امكنش، برضو بتطلع. طيب الهوى قال لا انا والله لازم اكتب انفسهم واحيد، لا ما حصلش. الميه قالت ما ننزلش من السماء، اذا كلها مسخرات وبتأدي مهمتها ولا ما بتأديش. وبقي مين؟ السيد وهو الانسان.